والدرة العصماء طي محارة غير التي تزجى بغير محارم. أيتها الدرة المصونة، ألا يا ابنة الإسلام، يا رقة الندى ويا هبة الأنسام بالروح والعطر، أطلي على الدنيا الجديدة بالذي ورثت من الأخلاق والدين والفكر، وكوني مثالا للفضيلة يحتذى وشمسا تضيء الكون بالقيم الغر. يشرف مؤسسة أحد الإسلامية أن ترسل لكم هذه البرقية المسموعة عبر إصدارها 61. فمرحبا مرحبا مرحبا بأحبابي وإخواني في الله عز وجل، ومرحبا بأخوات الفضليات، واسمحوا لي أن يكون هذا اللقاء وأن يكون هذا الشريط تحية وبشرى إلى بنت الإسلام، إلى أصل العز والشرف والحياء، إلى هذه القلعة الشامخة أمام طوفان الباطل والكذب، إلى أختي الفاضلة التي تحتضن كتاب ربها. أختاه أختاه، انتبهي أيتها الأخت الفاضلة، انتبهي أيتها الأخت الفاضلة، انتبهي أيتها الأخت الفاضلة، انتبهي أيتها الأخت الفاضلة، انتبهي أيتها الأخت الفاضلة، انتبهي أيتها الأخت الفاضلة، انتبهي أيتها الأخت الفاضلة، انتبهي أيتها الأخت الفاضلة، انتبهي أيتها الأخت الفاضلة. ذو القرنين، هاتوا أيها الناس حديدا، أشعلوا نارا وهاتوا قطران، أين ذو القرنين؟ اسمع يا أيها الأخت المسلمة، اسمع يا أختي في الله، أن أمامك أمر عظيم، مؤامرة على ذات الحجاب لتصبح بعده صيد الكلاب وينفخها مساعير الذئاب، مؤامرة تهدد كل بيت لتجعل أمه رأس الخراب، فلا بطل تخرج من يديها ولا بنت تستر بالثياب، فتصبح أمتي كالغاب فيها بهائم رافعات في الشعاب، فيلقى الذئب صيدته بيسر وحارسها المخدر في غياب. تعالت شعارات أهل الفساد لكي يخدعوها، فباسم التقدم واسم التحرر واسم التمدن قالوا دعوها، دعوها تمارس ما تشتهي، دعوها تعاشر من تشتهي، دعوها تطالبكم بالحقوق، دعوها تشارككم في الحقوق، دعوها دعوها ولا تمنعوها. أفيقي أخيه وقولي دعوني، دعوني فإني أريد حيائي أريد إبائي، دعوني دعوني فإني أبيه، أنا لست ألعوبة في يديكم، تريدون أن تعبثوا بشبابي فألقي حجابي وأخرج ألقى قطيع الذئاب وبعض الكلاب فتنهشني فأكون ضحية، تريدونني أن أكون مطية، أريد السعادة في منزلي لأحفظ نفسي لأسعد زوجي لأرعى بناتي وأرعى بنية، أفيقي أخية، يريدون هدم صروح الفضيلة، يريدون قتل المعاني الجميلة، يريدون وعدك والنفس حية، قولي لهم من أنا؟ ما أهلي؟ لمن نسبي؟ للغرب أم أنا للإسلام والعرب؟ لمن ولائي؟ لمن حبي؟ لمن عملي؟ لله أم لدعاة الإثم والكذب؟ وما مكاني في دنيا تموج بنا، في موضع الرأس أم في موضع الذنب؟ هما سبيلان يا أختاه، ما لهما من ثالث، فاكسبي خيرا أو اكتسبي. قصة مكالبة هاتفية. التليفون في البداية عند بعض الفتيات وبعض الفتيان وسيلة للتسلية وتزجية الفراغ كما يزعمون ويعتقدون، لكن رحلة ألف ميل تبدأ بخطوة واحدة، والشيطان يبدأ بخطوات. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان أذكى مما تتصور، لا يأتي دفعة واحدة، يبدأ بك بخطوة واحدة معقولة، وخطوة قد تكون يعني مسلمة لديك، خطوة واحدة فقط، مكالمة هاتفية أو محاولة أو تفكير أو شيء من هذا القبيل، وبعد ذلك ينتقل بك إلى خطوة أخرى، والذي بدأ الخطوة الأولى يصعب عليه أن يتوقف عن الخطوة الثانية. ولهذا ربنا عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. يضرب أو تضرب الرقم المطلوب، وقد يكون رقم غير مطلوب لكن يضربه بشكل عفوي، وبعضهم يمسك دليل الهاتف ويبدأ يضرب الأرقام بالتسلسل حتى يقع على ما يقع على صوت، يعني امرأة تقع على صوت رجل أو رجل يقع على صوت امرأة، أحيانا قد يقع على صوت امرأة يعني كبيرة السن، فقد تدعو عليه لأنه أزعجها أو أذاها أو عرفت أنه يعبث ويلعب، فربما دعت عليه: الله يعطيك الموت مثلا، سكت قالت: الله يعطيك السكتة. طيب ممكن هذه امرأة أنت سأتي ليها، أنت ظلمتها، فهل ترضى لنفسك أن تكون تنتقل من شتيمة إلى شتيمة ومن دعاء إلى دعاء، وقد يدعو عليك أناس أخيار فضلاء وتكون هذه الدعوات سببا في حبوط عملك والعياذ بالله، أو في فساد دنياك أو في فساد آخرتك، وربما دعي على والديك أيضا، فربما تجد إنسان غير عاقل يدعو على هذا الإنسان الذي أزعجه وعلى والديه ويشتمه، ربما شتم والديه، فيكون الإنسان تسبب في شتم أبيه وتسبب في شتم أمه. ومع المحاولة والاستمرار قد يجد أو تجد من يناسبه، وقد يكون أحيانا صاحب السوء يكون متربصا ذئبا مخادعا. المكالمة تتكرر ببراءة كما يقول أحدهم، وما أدري هذه البراءة إذا كانت المسألة مسألة براءة لماذا لم تكلم رجلا مثلك، وأنت إذا كانت المسألة مسألة براءة لماذا لم تكلم امرأة مثلك، فما معنى أن نتحدث عن البراءة والمرأة تبحث عن رجل والرجل يبحث عن امرأة؟ الشيطان كما أسلفت طويل النفس، يبدأ بقضية أحلام الزواج ويقنعها الشاب الذئب بأنه يريد أن يتزوجها، ولكي تحظى عنده هي بالقبول وتحصل عليه وتحقق هذا الحلم الذي وقع في خاطرها أن تتزوج به، فإنها تحس بأنها يجب أن تجامله ولا تعكر عليه مزاجه ولا ترد له طلبا، لأنها تخشى أن يغير رأيه فيها، فهي تسعى إلى إرضائه حتى يتزوجها فعلا. فإذا طلب منها شيء لبت، طلب منها أن تتحدث في أمر من الأمور لبت، طلب أن يراها استجابت بأسلوب أو بآخر ودون علم أهلها بطبيعة الحال. وهناك حالات أعرفها أن هذا الإنسان يترك البنت بعدما أخذ منها أعز ما لديها، وبعدما لطخ سمعتها وداس كرامتها بقدميه، ثم يتخلى عنها ويتركها باكية وهو يضحك لينتقل منها إلى غيرها. وقد أجاد الشاعر حين وصف مثل هذه الظاهرة بقصيدة جميلة نشرت في بعض الأوراق، يقول: إن المعاكس ذئب يغري الفتاة بحيلة، يقول: هيا تعالي إلى الحياة الجميلة، قالت: أخاف العار والإغراق في درب الرذيلة، قال الخبيث بمكر: لا تقلقي يا كحيلة، إن إذا ما التقينا أمامنا ألف حيلة. متى يجيء خطيب في ذي الحياة المليلة، لكل بنت صديق وللخليل خليلة، للسوق والهاتف والملهى حكايات جميلة، ألا ترين فلانة، ألا ترين الزميلة، وإن أردت سبيلا فالعرس خير وسيلة، وانقادت الشاة للذئب على نفس دليلة، فيا لفحش أتته ويا فعال وبيلة، حتى إذا الوغد أروى من الفتاة غليلة، قال اللئيم وداعا ففي البنات بديلة. قالت ألما وقعنا أين الوعود الطويلة، أين الوعود الطويلة؟ قال الخبيث وقد كشر عن مكر وحيلة، كيف الوثوق بغر وكيف أرضى سبيلة، من خانت العرض يوما عهودها مستحيلة، من خانت العرض يوما عهودها مستحيلة، بكت عذابا وقهرا على المخازل وبيلة، عار ونار وخزي كذا حياة دليلة، من طاوع الذئب يوما أورده الموت غيلة، أورده الموت غيلة. وأقول ولكم أقول أيها الإخوة، لقد حصل أكثر من مرة أن يتصل بي بعض النساء ويتحدثن عن أنواع من هؤلاء الشباب، أخذوا منها كل شيء حتى المال أحيانا يأخذه منها، ومنها بكل شيء ثم ذهب وتركها لم تأخذ منه شيئا قط، ثم بعد ذلك صحت ووعت ولكنها مسكينة، صحت على صدمة عنيفة من هولها لا تدري ماذا تقول، فقدت شرفها، فقدت كرامتها، فقدت أنوثتها، وكم هي كارثة أن يحصل مثل هذا الأمر. ثم تتلفت الفتاة فلا تجد حولها أحدا، عار، كيف تواجه أهلها، كيف تواجه بيتها، كيف تتزوج، كيف تعيش، وقد بلغت بها الخيانة إلى هذا المبلغ. دعي المسلك المذموم يا ربة الطهر، دعي كل ما يؤذي العفاف وما يزري، دعيه فتنزيه النفوس عن الخنا، يقيها عثار الدرب في ميعة العمر، ويصلح غض الزهر ما دام فرعه بعيدا عن الأنواء في روضه النضر. وربما تكون البداية مكالمة هاتفية أو ضحكة أو ابتسامة أو مجاملة، لكن الأمر يجر بعضه بعضا، كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. إن الرجال الناظرين إلى النساء مثل الكلاب تطوف في اللحمان، إن لم تصن تلك الأسود لحومها أكلت بلا عوض ولا أثمان. وعلى كل حال، فحتى لو افترض أنه لم يحصل شيء، فإننا نعتبر أن مجرد المعاكسة عبر الهاتف هي جريمة بحد ذاتها. أين القوامة يا رجال؟ أما لكم شرف؟ أليس لكم إباء يذكر؟ أين الحياء؟ أضيعته ثقافة غربية؟ تئد الحياء وتقبر؟ أين العقول؟ أما لديكم حكمة؟ أين القلوب؟ أما تحس وتشعر؟ إن عدت الفتن العظام فإنما فتن النساء أشدهن وأخطر. هذا الجيل الغافل يرحل حشرات في الصيف، يرحل حشرات في الصيف إلى واق الواق وإقليم الشهوة، ويعود شتاء يبحث عن تقوى صوم أو حجة. الساعة دقت، هذا الترف الأعوج يحيي الموتى ويميت الأحياء، يغمسها بأسيد من سم حتى تفنى الموجة، حتى لا يبقى إلا جسد طبل بالون برميل يتدحرج من أعلى السلم. يسألني رجل من أنتم؟ أسكت أعرق أغرق، تصفعني الحجة، وأرى كل فم يمتد سؤالا وعيونا تحدجني، تركلني تشويني، تروي سيرتنا المعوجة، ما أقسى الشجة. ولكن ثم ماذا أيها القوي الفتي، أيها الزكي العبقري، يا أيها الكبير ويا أيها الصغير، كل باك فسيبكى، وكل ناع فسينعى، وكل مذخور سيفنى، وكل مذكور سينسى، ليس غير الله يبقى، من علا فالله أعلى. أيها الإنسان، أيها اللاهي الساهي، أيها الإنسان، يا من غرك مالك، ويا من خدعك جاهك وسلطانك، أيها الإنسان، اعلم مهما عظمت دنياك فهي حقيرة، ومهما طالت دنياك فهي قصيرة، لأن الليل مهما طال